بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. من الأسئلة التي تتعلق بالدرس السابق هذا سؤال يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في كل شيء؟ حيث سمعنا كلاما مختلفا مضطربا في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الأقوال وهو قول أهل السنة والجماعة معصوم في ثلاثة مسائل، فهو معصوم فيما يبلغ عن الله هو وسائر الأنبياء. قال الله جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي قوله: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولهذا نؤمن ونقطع ونوقن أنهم بلغوا البلاغ المبين، لم يقصروا ولم يكتموا عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنهم معصومون عن الكبائر، فلا تقع منهم ولا ترد عليهم، فلا يمكن أن يأتي نبي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يقتل بغير وجه حق، فلا تقع من الأنبياء الكبائر ولا من نبينا عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام، حاشاهم من ذلك. الأمر الثالث معصومون أن يقروا على الصغائر، فلا يمكن أن يقع من نبي صغير يقر عليها، تقع منه ذنب يقع منه ذنب لكن لا يقر عليه، وهذا في نبينا وسائر الأنبياء. ولهذا امتن الله على نبيه بقوله: ووضعنا عنك وزرك. لو لم يكن عليه وزر وهو إثم، كيف يمتن الله عز وجل بوضعه عليه؟ وفي سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لو لم يكن له ذنب، إذن كيف يمتن ربي جل وعلا عليه بالمغفرة؟ من فروع هذه المسألة يقول القائل: طيب، هذا موسى عليه السلام قتل الفرعوني والقتل كبيرة، وأنتم تقولون إن النبي لا يقع منه كبيرة. نقول: موسى ما قصد قتله، فإنه اختصم إسرائيلي وفرعوني، فاستنجد الإسرائيلي بموسى على الفرعوني، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. موسى ما قتل الفرعوني، وكزه دفعه عن الإسرائيلي، لكن من قوة موسى دفعه صار قتلا. إذن لم يقتل ولم يقتل، لم يقصد القتل ولم يقتل، فهو في أصل الفعل لا يبلغ الكبيرة. وهكذا ما ذكر عن الأنبياء لا تبلغ الكبائر، إنما هي معاصي لما نبهوا تنبهوا، ولما أوبوا آبوا إلى ربهم. هذا نوح عليه السلام سأل ربه نجاة ابنه، لما نزل تأنيب الله انتهى، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به حق، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر نوح واستجاب لربه واستعاذ به أن يسأله ما ليس له به علم. نبينا صلى الله عليه وسلم لما عبس وتولى ذنب أدبه ربه وعاتبه به فرجع إلى ربه، ولهذا كان إذا رأى ابن أم عبس قال: مرحبا بالذي أنبني فيه ربي. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك. إذن لا يقر الله نبيا على ذنب من الذنوب. سائل يقول: الكبائر ما هي؟ وهل الكبائر وقع فيها خلاف بين أهل السنة؟ أولا، الكبائر ليس أمرا مجمعا عليه في حدها، حتى من أهل السنة من اختلف، وقد نقل شارح الطحاوية وغيره فيها أكثر من 14 قولا في تعريف الكبيرة. والكبائر إنما عرفها أهل السنة وفرقوا بينه وبين الصغائر. أما أهل البدع كالخوارج فليس عندهم فرق بين الكبيرة والصغيرة، الذنب ذنب واحد، لأن الإيمان شيء واحد والكفر شيء واحد، والمعتزلة كذلك ليس عندهم فرق بين كبيرة وصغيرة، إلا في القرون المتأخرة بعد القرن الثالث تأثروا بأهل السنة فقالوا بالكبائر والصغائر. طيب ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ الله جل وعلا هو الذي فرق بينهما في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فوعد هذا الوعد لمن اجتنب الكبائر، وقال جل وعلا في وصف أوليائه من المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ففرق بين اللمم وهي الصغائر وبين الكبائر الإثم والفواحش. إذن ما هو الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ الذي عليه المحققون أن الكبيرة ما جمعت وصفا من الأوصاف السبعة، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة والزنا والقذف، هذه كبيرة، أو رتب فيه وعيد في الآخرة بالنار، ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، أو باللعن، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أو بالغضب فباءوا بغضب من الله، والخامسة أن غضب الله عليها، أو القيد الخامس نفي الإيمان عن صاحبه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله خاب وخسر؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أو رتب عليه التبرؤ منه، من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو خبب زوجا على زوجته، تخبيب، تبرأ النبي منه فصار كبيرة. كم هذه؟ ستة. يسأل أخونا سؤالا جيدا يقول: هل الأسماء والأحكام، الأسماء متعلقة بالدنيا والأحكام متعلقة بالآخرة؟ نقول: الأسماء متعلقة باسمه الشرعي في الدنيا وما يناله في الآخرة، وكذلك الأحكام مرتبطة بالأسماء، ولهذا من الأسماء في الدنيا المؤمن، ما أحكامها؟ يعامل معاملة أهل الإيمان، فإن مات غسل وصلي عليه ودفن مع المسلمين ورث منه المسلمون من ورثته. الحكم في الآخرة مرتبط باسمه في الدنيا، إذن هي مسائل مرتبط بعضها ببعض، مبني بعضها على بعض، لا أنها منعزلة، الاسم غير الحكم، والله أعلم. نعم سمع. هل يقول في سؤاله: هل جميع المؤمنين يلاقون الأهوال يوم القيامة أو يستثنى من أو يستثنى منهم أحد؟ الأهوال لا بد منها، والشدائد والعرصات لا بد منها، ويدرك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ذلك نصيبهم، فإنهم في مقام الشفاعة العظمى يخافون على أنفسهم، نفسي نفسي، وهم أنبياء ورسل، بل أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وقبلهم آدم، دل ذلك على أن الأهوال والعرصات تصيب الناس، لكن هم على مراتب بحسبها. ومما يدل على ذلك: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء السبعة آمنون في ظل عرش الرحمن من الحر، نعم، ومن بعض الأهوال، لكن فيهم القلق لا يدرى عن مصيرهم، منهم السبعون ألف مباشرة من أرض العرصات، أرض المحشر، إلى الجنان. إذن هم متفاوتون أهل الإيمان بحسب إيمانهم، وكما قلنا في الدليل في عبورهم ومرورهم على الصراط، تفاوتهم في مرور على الصراط بحسب الإيمان. هل من مر بسرعة البرق كما مر بسرعة ركاب الإبل؟ الجواب لا. إذن دل على ماذا؟ على التفاوت بينهم في الإيمان، صحة وضعفا، قوة وضعفا، زيادة ونقصا. ولا بد من الأهوال، ولهذا جاء جاء من الأسباب العشرة المكفرات للذنوب ما يلقاه الناس من المؤمنين في أهوال يوم القيامة، ممحصات لهم، إلى أن يكون آخرها متى يا صاحب الجوال؟ آخر الممحصات متى؟ في القنطرة بعد الصراط، يختص فيها لأهل الإيمان بعضهم من بعض. وضحت؟ ترك يهمني أنت. وضحت؟ أي نعم نعم. لا أصبر، أحد عنده سؤال؟ نأخذ منك واحد ومن الله. تفضل. ها؟ الصراط إيش؟ أي يسأل أخونا عن وصف الصراط. الصراط ليس مستقيما، الصراط المستقيم هو دين الإسلام، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم فليس مستقيما، بل هو دحض وزلق، وعليه كلاليب خطاطيف، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بنبتة تظهر في نجد في الربيع تسمى السعدان، شوكها يعنه بكله زغب يابس، لكنها كلاليب ليست ككليب الدنيا، وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، مظلم، وما تحته جهنم ظلمة سوداء. هذا كلها في وصف هذا الصراط، وجاء ذكره في القرآن في قول الله جل وعلا في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أمرا محتوم ومقضي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم. الحجر الأسود جاء في الحديث المروي من غير وجه أنه أنزل من الجنة أبيض من اللبن، وأن الذي سودته ذنوب بني آدم، ولهذا الحجر الأسود أشرف ما في الكعبة كلها، أشرف ما في الكعبة الحجر الأسود، ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم في ركنه بسبع سنن عن غيره من أركان البيت وجدرانه، فهو من الجنة. ويأتي يوم القيامة الحجر الأسود له لسان وعينان ناطقتان يشهد على كل من استلمه بحق، أي بسنة لا ببدعة أو برياء. من الناس من يقول: والله استلمت وحبيت الحجر وقبلت الحجر، يستطلب بها ماذا؟ مدحا وثناء عند الناس. الله المستعان. سمع. أي نعم. سأل أخونا عن أهل الأعراف. أهل الأعراف فيهم الآية: من ألف لام ميم صاد الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الآيات العلماء اختلفوا فيهم، أصح ما قيل في أهل الأعراف هو أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وأنهم ينظرون، وإنظارهم هذه المدد الطويلة فيها ما فيها من الهم الذي هو عذاب، لا يدرون ما يصار بهم ولا أين يذهب بهم. فإذا رأوا أهل الجنة بكوا خشية أن لا يصيبوها ويدركوها، وإذا رأوا أهل النار يصطرخون يعذبون فيها بكوا خشية أن تكون مآبهم. وهؤلاء أهل الأعراف جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم، وهي إحدى الشفاعات الخمس الخاصة به عليه الصلاة والسلام. فإن الشفاعات الخمس أصحها وأثبتها الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء، يتخلى عنها كل نبي ويندب لها نبينا ويؤتيه الله هذه الكرامة في قوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة متحققة، والمقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى يحمده عليها الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. الثانية من الشفاعات الخاصة به شفاعته في دخول أهل الجنة، فلا يؤذن لأحد قبله حتى يأتي فيأخذ بحلقة الباب ويشفع ويشفعه ربه ويدخل أهل الجنة فيه. الشفاعة الثالثة الخاصة به شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعة لا تنفع أبا طالب، لكنه لولا رسول الله لكان في الدرك الأسفل من النار.